عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأمان فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. مسألة. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ومعناها أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وغير عوض، ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. وذلك جائز لقول الله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين. هذا الفصل من لواحق الجهاد، من لواحق أحكام الجهاد المهادنة. وهذه المهادنة أو المغادعة لا تكون إلا بين المسلمين وبين الكفار من أهل الحرب، وهذا أمر جائز شرعا، والدليل عليه ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش في غزوة الحديبية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صالح سهيل بن عمرو، وكان وقتها كافرا، وكان هو الذي يمثل كفار قريش، فصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على ترك القتال لمدة 10 سنين. وكان هذا من الأصول التي يرجع إليها في دين الله في هذا الباب، في مسألة الصلح مع الكفار أو مهادنتهم أو موادعتهم. هذا مع شروط أخرى سيذكرها المؤلف إن شاء الله الآن في كيفية عقد هذا الصلح ومدته. وهذه الأحكام كما قلنا لاحقة لأحكام الجهاد، والله سبحانه وتعالى قد شرعها، قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فبين أن هؤلاء لولا أن العهد مع المشركين جائز، أن معاهدتهم جائزة، لما استثناها الله سبحانه وتعالى من إيجاب القتال. فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب القتال على كل مشرك، ثم استثنى من ذلك المعاهدين، فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين. وقوله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هذا كله يدل على جواز المهادنة وعلى جواز الموادعة. هناك مسألة أشار إليها المؤلف، هي أن هذا الأمر لا يجوز إلا من الإمام، يعني إمام المسلمين، أو نائبه، أما من غيرهم فلا يجوز. ليس كما مر معنا سابقا من حكم الإجارة، يجوز أن يجير الرجل من المسلمين غيره من الكفار، ويجوز أن يجير أمير الجيش، لكن هذا لا يجوز إلا للإمام وحده أو لنائب الإمام، لأن هذه مسألة عظيمة تتعلق بعموم المسلمين، والموكل بالنظر في مصلحة المسلمين إنما هو إمام المسلمين، فلا يجوز لأحد الناس أن يتصرفوا، أن يعطي أحد من المسلمين من عامة المسلمين العهد للكفار ويقول أنا عهد، لا، هذا لإمام المسلمين أو نائبه. والمفترض طبعا في الإمام أنه لا يعقد ذلك إلا إذا رأى فيه المصلحة للمسلمين. ولا يجوز إلا النظر للمسلمين، إما أن يكون بالمسلمين ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة والتزامهم أحكام الملة. هذه كلها مصالح المسلمين، يعني إذا كان بالمسلمين ضعف لا يستطيعون مقاتلة الكافرين، فإن الإمام يستطيع إذا تحقق من ذلك أن يعقد الهدنة مع الكفار حفاظا على بيضة المسلمين وحفاظا على دمائهم وأموالهم. وكذلك إذا كان الإمام يطمع في إسلامه أو يطمع في أن يذعنوا للمسلمين وأن يدفعوا الجزية، إذا رأى مصلحة غالبة للمسلمين فلا بأس من أن يعقد الهدنة مع الكفار. ولا تتقدر بمدة، بل هي على ما يرى الإمام من المصلحة في قلتها وكثرتها. قوله لا تتقدر بمدة ليس معناها أنه لا يجوز أو أنه لا يشرع أن يذكر في العقد مدة، بل أن هذه المدة، بل المعني أن هذه المدة ليست محددة بسنة أو سنتين أو عشر أو أقل أو أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام هادن كفار قريش 10 سنين، لكن هذا لا يلزم منه أنه لا يجوز الزيادة على العشر أو أن تعقد الهدنة على أقل من العشر، لكن الممنوع والمحظور أن يترك هذا بدون تحديد مدة. فلا يجوز أن يهادن الإمام الكفار مطلقا، لا يجوز أن يهادنهم مطلقا يعني بدون ذكر مدة، لكن هذه المدة التي يهادن عليها ليست محددة، يجوز أن تكون قليلة ويجوز أن تكون كثيرة بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10، ففيما زاد عليها يبقى على مقتضى العموم. ووجه الأول أنه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد كمدة الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى هو موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب، قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب. نعم، يعني الرواية الأولى التي تقول بأنه يجوز أن يهادن الإمام الكفار على مدة معلومة سواء أكانت قليلة أو كثيرة حتى ولو زادت على العشر، دليلها أن هذه العشر المدة، مدة العشر التي صالح فيها النبي عليه الصلاة هادن فيها النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش، إنما كانت رعاية لمصلحة المسلمين، فحيث وجدت هذه المصلحة فإنه يجوز أن تعقد الهدنة على أقل منها أو على أكثر منها، ولا تتحدد بالعشر. المعنى الذي وجد في العشر يمكن أن يوجد فيما هو أقل منها أو فيما هو أكثر منها. فإن قلنا بجوازه في الزيادة لم يجز مطلقا من غير تقدير، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية، وإن قلنا يتقدر بالعشر فعقد على أكثر من ذلك فسد في الزيادة، وكان في العشر على وجهين مبنيين على تفريق الصفقة. يعني العلماء منهم من يقول بأنه يجوز أن يعقد الهدنة على مدة تزيد على 10 سنين، ومنهم من يقول لا يجوز أن تنعقد مدة الهدنة على أكثر من 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعقدها إلا على 10 سنين. وعلى كل حال فهو الراجح هو الأول، أنه يجوز أن تعقد على مدة يرى فيها الإمام مصلحة للمسلمين سواء قلت أو كثرت، لكن بدون تحديد مدة لا يجوز. لماذا؟ لأن ترك تحديد المدة يفضي إلى تعطيل الجهاد. إذا صالحهم الإمام مطلقا كأنه عطل ماذا؟ كأنه عطل الجهاد. فهذا هو المعنى الذي من أجله لم يجد للإمام ترك تحديد المدة. فإذا قلنا إن للإمام أن يحدد المدة بأكثر من 10 سنين فصالحهم الإمام على هذا فلا بأس به، وإن قلنا إن المدة لا تجوز كما هي الرواية الثانية لا تجوز أن تكون أكثر من 10 سنين فصالحهم الإمام أو هادنهم على مدة تزيد على 10، فهل هذا العقد صحيح أو باطل؟ يعني ماذا يترتب على الأخذ بالرواية الثانية التي تقول بأنه لا يجوز أن يعقد عقد الهدنة مع الكفار على أكثر من 10 سنين؟ لو فعل الإمام فهادنهم على مدة 20 سنة مثلا أو 10 سنين، هل هذا العقد باطل أو أنه يمكن تصحيحه؟ يقول الزيادة باطلة، ما زاد على 10 إذا قلنا برواية 10 فما زاد على 10 باطل، لكن هل يبطل العقد في 10 أو لا يبطل؟ قال هذان وجهان مذكوران في تفريق الصفقة، مر معنا في البيع في مسألة تفريق الصفقة أنه إذا عقد العقد عقد البيع على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بثمن واحد فهل العقد باطل أم أن كل صفقة تتقدر بقيمتها ويصح في التي يجوز فيها البيع ويبطل في التي لا يجوز فيها البيع؟ فإن قلنا إن دخول الفاسد هنا في العقد يبطله من أساسه فإنه حينئذ يبطل العقد في 10 وفيما زاد على 10، وإن قلنا بناء على الوجه الذي يصح به تفريق الصفقة أنه يصح العقد في الصحيح ويبطل في الفاسد فإن العقد يبطل فيما زاد على 10 ويصح في ماذا؟ ويصح في 10 بناء على الوجهين اللذين ذكر في تفريق الصفقة في مسألة البيع. نعم. مسألة: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمنا، ولأن عقد الهدنة يكون مع جملة من الكفار وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من القافلة، لأن في تجويز ذلك استئاسة على الإمام أو نائبه في تلك الناحية وتعطيل الجهاد بالكلية. فهذا هو السبب الذي لم يجز من أجله لآحاد المسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار المحاربين. لماذا؟ لأن فيه استئاسة على الإمام وهو الذي يوكل إليه النظر في مصالح المسلمين، ومن ناحية أخرى فيه تعطيل للجهاد، لأنه لو فتح الباب هذا لكل واحد من آحاد الناس تعطل الجهاد، فلا يجوز ذلك إلا للإمام أو لنائبه وبمدة محددة معلومة. فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، فإن دخل بعض الكفار الذين هادنهم دار الإسلام كان آمنا لأنه دخل معتقدا أنه دخل بأمان، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. الأمان يعطى لمن؟ للحرب إذا دخل إلى دار الإسلام وطلب ذلك ورضينا نعطيه الأمان، يصبح آمنا على نفسه وعلى تجارته وعلى ماله. لكن هؤلاء إذا عقدنا معهم الهدنة نعقدها معهم وهم في ديارهم، هم آمنون على أنفسهم وأموالهم في أي مكان في ديارهم فلا نعتدي عليها، لكن لو أن أحدا منهم دخل إلى دار الإسلام ويظن أن عقد الهدنة يقتضي الأمان فإنا لا نعتدي عليه، لكن نرده إلى داره ولا نقره في دار الإسلام، لأن إنما أعطيناه الهدنة في داره ولم نعطه الأمانة في دارنا. مسألة: وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، لأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده. المقصود إمام المسلمين عليه بمقتضى عقد الهدنة حماية الكفار من المسلمين، فلا يجوز له أن يسمح لأحد من المسلمين أن يعتدي على هؤلاء الكفار الذين عقدنا معهم عقد الهدنة، ولا أن يعتدي على أنفسهم ولا أموالهم. ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا أو قتل منهم أحدا فعليه ضمانه، ولا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب، ولا حماية بعضهم من بعض، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط. هذا هو مقتضى الهدنة، أن نكف عنهم، لكن لا نحميهم من غيرنا ولا نحميهم من بعضهم. فلو قاتلهم أهل بلد آخر من الكفار فإنا لا ندفع عنهم، ولو قامت بينهم فتنة فقتل بعضهم بعضا فإنا لا نتدخل في هذا. نحن إنما ضمننا لهم بمقتضى عقد الهدنة عدم الاعتداء عليهم من قبلنا، فهذا هو الذي يلتزم به المسلمون. مسألة: وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني أعلمهم حتى أعلمهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، ولا يكفي أن يقع في قلبه خوف منهم حتى يكون ذلك عن إمارة تدل على ما خافه. يعني لا يكفي في عقد في نقض عقد الهدنة أن يقع في قلب الإمام أن هؤلاء سينكثون، بل لا بد أن يحدث منهم شيء يدعو إلى نقض العهد، فأن يخالفوا الشروط، أو أن يعتدوا على المسلمين، أو أن يضروا بمصالح المسلمين، أو أن يعينوا على المسلمين عدوهم، فإنهم حينئذ لا عهد لهم، ولا بد حينئذ من أن يعلمهم الإمام بأنه لا عهد بيننا وبينكم حينئذ. ثم من بعد ذلك عليه أن يعاملهم معاملة أهل الحرب الآخرين، لكن لا يجوز له أن يعتدي عليهم قبل أن يعلمهم بانتقاض العهد بسبب معلوم ظاهر. مسألة: وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، لأنهم في عهد منه، فلا يجوز أن يملك ما سبي منهم كأهل الذمة، ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم، ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم، فلا يلزمه رد ما استنقذه منهم كما لو أعان أهل الحرب على أهل الحرب. يعني هذا الرأي الأول المرجح أنه لا يجوز أن يشتري سباياهم، يعني لو اعتدى عليهم كفار آخرون فسبوا منهم، يعني من أهل الهدنة ممن هادناهم، قال لا يجوز أن تشترى هذه السبايا، لأن في هذا إشعارا بالتحايل، وفي هذا فتح باب قد يؤدي الأمر في بعض الأحيان إلى أن يثور عليهم أو يحرك أو يؤلب عليهم من يعتدي عليهم حتى نشتري منهم هذه السبايا. فلما كان في هذا فتحا لباب نقض العهد فإنه سد، قال لا يجوز أن تشترى السبايا لأنه بيننا وبينهم عهد، فلا يجوز أن نشتري سباياهم كما لا يجوز أن نشتري سبايا أهل الذمة. مسألة: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك. قال الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولأن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة لا تنقطع. وقال عليه السلام: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد، رواه سعيد وغيره. وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود. فأما قوله عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح، رواه سعيد، فمعناه لا هجرة، لا هجرة من مكة بعد فتحها، ولا هجرة، ولا هجرة من بلد، ولا هجرة من بلد بعد فتح، ولا هجرة من بلد بعد فتحه، لأن الهجرة، لأن الهجرة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبعد الفتح صار البلد المفتوح دار إسلام، فلا هجرة منه إذن. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن أراد الهجرة من مكة بعد فتحها؟ فإن صفوان بن أمية قيل له بعد الفتح: إنه لا دين لمن لم يهاجر، فأتى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك أبا وهب؟ قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر. قال: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، أقروا على مساكنكم، على مساكنكم، فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية، يعني من مكة إذا ثبت. يعني هذا بيان لأن حكم الهجرة لا ينقطع أبدا، ولكن من دار الكفر إلى دار الإسلام. كل بلد وجد فيها إنسان مسلم من بلاد الكفار لم يقدر على إظهار دينه، وجب عليه أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه على إظهار دينه، وجب عليه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلا بد لكل قادر على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا عجز عن إظهار شعائر دينه، من أن يهاجر. لكن إذا أصبحت البلد بلد إسلام ظهر عليها المسلمون، فقد انقطع حكم الهجرة منها. وكذلك من مكة لا هجرة بعد الفتح كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس عاما في كل البقاع، بل هذا خاص بمكة، وهذا هو وجه الجمع بين الأدلة في إيجاب الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وفي بيان أن حكم الهجرة قد انقطع. فإن كل شيء له محمل. إيجاب الهجرة القائم الباقي إلى قيام الساعة إنما هو على من عجز عن إظهار دينه من المسلمين في ديار الكفر، فإنه يجب عليه إذا كان قادرا أن يهاجر. أما إذا كان غير قادر فإن الله قد عذره، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. أما القادر فيجب عليه أن يهاجر. ومكة بعد أن جعلها الله سبحانه وتعالى دار إسلام انقطع حكم الهجرة منها، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهذا هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونبه عليه صفوان رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر ليحصل الأجر، فبين له أن مكة بعد أن فتحت قد انقطع حكم الهجرة منها. إذا ثبت هذا فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها من تجب عليه، من تجب عليه وهو من لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض ولا عجز عن الهجرة، فهذا تجب عليه للآية: إن الذين توفاهم الملائكة. ولأن القيام بواجب الدين واجب ولا يتمكن منه إلا بالهجرة، وما لا يتمكن من الواجب إلا به، وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجب واجب لكونه من ضرورة الواجب. الثاني من تستحب له الهجرة وهو من يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب والقيام بواجبه إما لقوة عشيرته أو غير ذلك، فهذا لا تجب عليه لإمكان إقامته واجب دينه، وتستحب له لأن في إقامته عندهم تكثيرا لعددهم واختلاطا بهم ورؤية المنكر بينهم. الثالث من تسقط عنه الهجرة وهو من يعجز عنها من إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف، فهذا لا تجب عليه ولا يوصف باستحباب لقوله سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني النوع الأول من تجب عليه الهجرة، قلنا هذا القادر الذي لا يتمكن من إظهار شعائر دينه في أرض الكفر. والثاني من تستحب له الهجرة وهو المسلم القادر على إظهار شعائر دينه في دار الكفر، فهذا يستحب له أن يهاجر منها، لأن الإقامة في دار الكفر ليست مما يحبه الله ويرضاه، لأن الإنسان المسلم إذا وجد فيها لا يأمن على نفسه ولا على أهله من الفتنة، وفي إقامته بين ظهراني المشركين تكثير لسوادهم. وهذا حال كثير من المسلمين الآن الذين يقيمون في ديار الكفر. لكن إذا كان الإنسان مضطرا لهذا، فأن يكون مضطهدا في دينه مطاردا من بلده، هذا له شأن آخر، هذا له شأن آخر. ومن كان متمكنا من إظهار دينه ولكن في بقائه في ديار الكفر مصلحة للمسلمين، كأن يكون ممن يرعى شؤونهم أو يأمهم في الصلاة أو يفتيهم في مسائل دينهم أو يقوم بواجب الدعوة بين غير المسلمين، فهذا لا تستحب له الهجرة، لأن بقاءه هنا قد يكون مدوبا وقد يصل إلى حد الوجوب إذا تعين عليه البقاء في هذا المكان. لكن الكلام في من تستحب له الهجرة من ديار الكفر المسلم الذي لا توجد حاجة تدعو إلى بقائه في ديار الكفر وهو متمكن من إظهار شعائر دينه، فهذا يستحب له أن يبادر بالرجوع إلى ديار المسلمين. مسألة: ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه لما سبق. باب الجزية: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 ومن دونه 12 درهما. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. باب الجزية: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. والأصل في الجزية الكتاب والسنة والإجماع. قوله: ولا تؤخذ الجزية. الجزية هي المال الذي يفرض على الذمي ومن في حكمه إذا أقام في ديار المسلمين ورضي بهذا العقد، فإنه تؤخذ منه الجزية، وهي مال يفرضه إمام المسلمين على هؤلاء، على اليهود والنصارى ومن في حكمهم، ولكنها لا تؤخذ من سائر الكفار. يعني لو أن وثنيا أو شيوعيا أو غيره ممن لا دين له، أو هندوسيا أو بقية أصناف الكفار غير هؤلاء، لو أراد أن يبقى في ديار الإسلام وأن يدفع الجزية فإنه لا يجوز أخذها منه، وإنما تؤخذ هذه الجزية من أصناف خاصة من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم. وقد ألحق بهم الرسول عليه الصلاة والسلام المجوس، المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، لا في أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم، إنما تؤخذ منهم الجزية فقط. وقوله والأصل في الجزية الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل الذي يدل على جواز أو على مشروعية أخذ الجزية من هؤلاء الكفار، الكتاب وهو القرآن، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى.